المجلس الثامن، وفيه تفسير سورة قاف من الآية 38 إلى آخر السورة. ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادى العناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنها صراعا ذلك حشر على يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هذا عطف على ما سبق في الرد على الكفار الذين يستغربون إعادة الخلق بعد موتهم وينكرون البعث والنشور لأن عقولهم لا تتصور هذا، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، فهم يستبعدون أنهم إذا استحالوا في الأرض وصاروا ترابا أنهم يعودون خلقا جديدا. أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، يستبعدون هذا لأنهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفون قدرة الله التي لا يعجزها شيء. الله سبحانه وتعالى ذكرهم بأنه خلق السماوات السبع الطباق، خلقها بقدرته سبحانه وتعالى، السماوات العظيمة والأجرام الكبيرة القوية بقدرته سبحانه وتعالى، وخلق الأرض السبع الطباق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع طباق، من اقتصب أرضا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فالله خلق الأرض بطباقها وخلق السماوات السبع بطباقها وخلق ما بين السماوات والأرض من الفضاء الهائل من الفضاء الهائل الواسع والأجواء العظيمة. فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة قادر من باب أولى على خلق الإنسان. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة قادر من باب أولى على أن يخلق هذا، على أن يعيد هذا الإنسان خلقا جديدا، لأن الذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على خلق ما دونهن من باب أولى. هذا من براهين البعث، هذا من البراهين الدالة على البعث. أيضا اليهود يقولون إن الله تعب من خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، استراح يوم السبت لأنه تعب، واللغوب هو التعب. رد الله عليهم بقوله: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعب، والعي هو التعب واللغوب هو التعب. فاليهود لا ينكرون البعث، ولكنهم يصفون الله بالتعب، وأنه مسه اللغوب خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت، ولذلك يعتبرون يوم السبت عطلة. وفي قوله تعالى: في ستة أيام خلقنا السماوات والأرض، في ستة أيام هي أيام الأسبوع، بداية من يوم الأحد ونهاية بيوم الجمعة، بيوم الجمعة، لأنه سمي يوم الجمعة لأنه اجتمع فيه الخلق، تكامل فيه الخلق، خلق السماوات والأرض وما فيهن. والله قادر على أن يخلق هذه الأشياء بلحظة واحدة، ولكنه خلقها في أيام لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة. فهذه هي أيام خلق السماوات والأرض، بداية من يوم الأحد ونهاية بيوم الجمعة. ولذلك اختلفت الأمم الثلاث في اليوم الذي يكون يوم عبادة لهم، تفرغون فيه للعبادة. اختارت اليهود يوم السبت لأنهم يزعمون أن الله استراح فيه. اختارت النصارى يوم الأحد لأنه بداية الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. واختار الله لهذه الأمة المحمدية يوم الجمعة الذي تكامل فيه الخلق، وفيه حوادث عظيمة، منها خلق آدم في يوم الجمعة، ومنها إخراجه من الجنة، ومنها أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، فهو يوم عظيم، فلذلك اختاره الله لهذه الأمة. وما حسدونا اليهود والنصارى على شيء أعظم مما حسدونا على هذا اليوم الذي اختاره الله لنا وصدهم عنه بكفرهم وعنادهم. وما مسنا، أي ما أصابنا من لغوب، يعني من تعب، لأن قدرة الله جل وعلا لا يعجزها شيء، والله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فهو منزه عن النقص والتعب واللغوب، منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، منزه عن العجز وعن التعب وعن صفات النقص.